خير سلام سلاما وأصحاب يمين ما أصحاب يمين إيس المندول وطني مندول وطني مندول وما إسكول وباقيات كثيرة لا مقطوعة ولا مندوعة وفرش مرفوعة إنا Thank you. السلام.